بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب البيع: باب ما يكره من الخداع في البيع. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلافه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لكتاب البيع، يقول رحمه الله كتاب باب ما يكره من الخداع في البيع. ما يكره من الخداع. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مولى بن عمر قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجل يقول ابن عمر رضي الله عنه ان هناك رجل اتى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يا رسول الله، اني اخدع في البيع، ما عرف ابيع ومشتري، اخدع في البيع ما عرف ابيع ومشتري. فقال: اذا بعت او شريت فقل لا خلابه، يعني لا خداع، كله لا خداع، اشرط عليه، كله لا خداع يا فلان، لا خداع. فان ظهر خيش غش أو خداع ترده عليه على طول مجاني، ترده عليه مجاني وتأخذ فلوسك. فإذا قال لا، فإذا قلت لا خداع، يعني لا خداع ولا لا خلابة، الخلابة الخداع والغش، فقل له لا خلابة. إذا بعت أو شريت قل لا خلابة. فإذا قلت لا خلابة ورضي به البائع أو المشتري فإنه لا لوم عليك حينئذ، ترده عليه، فإن الخلابة هي الخداع والغش. نعم. باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق في تجارة؟ قال: سوق قين قاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: الهاني الصفق في الأسواق. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوق عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصوا بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخصوا بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخصوا بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب ما ذكر في الأسواق. باب ما ذكر في الأسواق، يعني أسماء الأسواق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتسميتها أنها أسواق، سوق وسوق. يقول رحمه الله: حدثنا قال عبد الرحمن بن عوف: لما قدم المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما قدم إلى المدينة مهاجرا من مكة إلى المدينة قال: دلوني على السوق. أصلها أنه آخر رسول بينه وبين سعد بن الربيع كما مرنا. فقال له سعد: أتناجل لك عن واحدة من نسائي، أنا عندي ثنتين وأعطيك حد إحدى حدائقي. قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق، دلوني على السوق. عبد الرحمن بن عوف يعرف كيف يبيع ويشتري، ولو باع تراب، لو اشترى تراب وباع تراب ربح فيه. فإذا دلوه على سوق بني قينقاع فجاء بسم وأقد، ما رجع إلا ما شاء الله معه سم وأقد، وضعهما في بيته اللي نزل فيه. نعم. وقال أنس قال عبد الرحمن: دلوني على، قال عبد الرحمن: نعم، دلوني على السوق. عبد الرحمن بن عوف يعني دلوني على السوق. وقال نعم. عمر: الهاني الصفق في الأسواق. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لما قال موسى الأشعري: استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي، قال: هاتي هات شاهد. فأتى بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد من الرسول. قال: استأذن ثلاثا فلم يذل فليرجع. قال: سبحان الله، الهاني الصفق في الأسواق، الهاني الصفق يعني البيع والمشترى في الأسواق، عن أن أحضر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا محمد بن الصباح. يقول البخاري: حدثنا محمد بن الصباح الحلواني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، إسماعيل بن زكريا قال: قال حدثنا محمد بن سوقة، قال حدثنا محمد بن سوقة قال: عن نافع بن جبير بن مطعم، عن نافع بن جبير بن مطعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغزو آخر الزمان، يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش يبون يحتلون مكة، يعني يهدمون الكعبة، يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. وقلت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم السوقة، يعني العوام، السوقة للأسواق، العوام السوق فلان فلان بن فلان سوقي، يعني يتجول في الأسواق، وفيهم السوق وفيهم العوام فيهم من لا منهم ومن ليس له ذنب، قال يختفوا بهم جميعا ويبعثون على نيات، كل يبعث على دينه، يبعث الإنسان على دينه وعقيدته وصلاحه، الصالح يبعث صالح والصالح صالح، يبعثون على نياتهم، قال يبعث كل يبعث على نياته، الخسف يختفي الجميع، يعني أن العقوبة تعم الجميع، العقوبة إذا نزلت نعوذ بالله بسبب ذنب عمت الجميع الصالح والصالح، لكن الناس يبعثون على نياتهم وعلى قلوبهم وصلاح القلوب يبعثون بهذا، وإلا ففيهم السوقة وفيهم العوام وفيهم من ليس منهم، قال يبعثون على نياتهم، نعم السوقة هم العوام، فلان من السوقة وفلان من السوقة من العوام، يعني اللي يتجولون في الأسواق، نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضع وعشرين درجة، وذلك لأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهز إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو خطة بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، وقال أحدكم به سلاما كانت الصلاة تحبسه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال الأعمش عن أعمش سليمان قال عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه في بيته وفي سوقه، هذا الشاهد في سوقه شاهد رقب السوق وذكر السوق، تزيد على صلاة في بيته وفي سوقه 25 درجة أو 27 درجة، نعم. قال ذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى أتى إلى المسجد يمسد على رجليه على المسجد، أولا غفر له ذنبه ما تقدم من ذنبه حينما توضأ وأحسن الوضوء، ثم إذا صلى ركعتين طهارة كذلك، ثم إذا مشى إلى المسجد رفع به درجة وحطت عنه خطيئة والملائكة تصلي عليه، ثم إذا صلى وجلس في مصلاه فإنه في صلاة ما دام جالسا في مكانه، فالملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي أحد يخاصم أحد أو يحدث ينتقض وضوءه. قال رحمه الله دثنا آدم نبيات قال دثنا شبان حميد الطويل أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياد آدم بن أبي إياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فدعا رجل رجلا آخر قال يا أبا القاسم، فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك يا رسول الله، فقال تسموا باسمي محمد تسموا بمحمد لأن محمد كثير، ولا تكنوا بكنيتي، أبا القاسم ممنوع الكنية في أيام حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما الرسول موجود في حياة ما يمكن تتكنى بأبا القاسم لأن كونك دعوته والتفت الرسول لم تعنه إهانة للرسول، إذا تأتم الإنسان جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، تدعي الشخص ثم يلتفت شخص آخر وما تريد الرسول إهانة، التفت الرسول حسب أنت، فلا تتكنوا بكنة الرسول، يعني لا يمكن أحد يسمي ولده أو القاسم أو يتكنى بأبي القاسم إلا الرسول في حياة عليه الصلاة والسلام، بعد ما مات الرسول أنت حر سمي قاسم أو غيره أو أبا القاسم أو شيء، مات الرسول خلاص انتهى الإشكال بهذا، لكن في حياته ممنوع أن تتكنى بأبي القاسم. نعم. قال رحمه الله دثنا مالك بن إسماعيل قال دثنا زهير بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقية أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما عنك؟ قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يقول حدثنا مالك بن اسماعيل مالك قال حدثنا زهير زهير قال عن حميد الطويل عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في البقيع فدعا شخص شخصا قال يا أبا القاسم. فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام أشك أنها كبيرة وأنها إهانة. فأي شخص يلتفت الرسول لك تقول ما أعنيك قال إهانة كبيرة من كبائر الذنوب. فلما قال لم أعنك يا رسول الله قال تكنوا بكنيتي تسموا باسمي محمد تسموا به لكن كنيتي لا تكنوا بها. فامتنع الصحابة رضي الله عنهم مدة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد ينادي أبا قاسم إلا الرسول. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان عن عبيد بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أسملك أسملك فحسبته شيئا فظننت أنها تلبسه ثقابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن عبيد بن أبي يزيد عن عبيد بن أبي يزيد قال حدثنا نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه الدوسي سماه هنا الدوسي وصحيح الدوسي أبو هريرة من دوس رضي الله عنه أرضاه. أسلم هو ودوس في غزوة خيبر أسلم أبو هريرة وقومه في غزوة خيبر لكن النبي لم يقسم لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقسم لهم ولا حضروا قسمه وحضروا المغانم قسم لجعفر ولأبي موسى الأشعري ورفض أن يقسم لأبي هريرة ودوس لأنهم جاءوه من قريب أما هذول جاي من بعيد أبو موسى الأشعري مهاجر من بلاد الشحشعر من حمير من بعيد وجعفر جاي من مهاجره من الحبشة رضي الله عنهم أجمعين أهل السفينتين قسم لهم وأما أبو هريرة وقومه فرفض. الشاهد يقول عن أبي هريرة الدوسي يقول أبو هريرة استصحبني الرسول عليه الصلاة والسلام فمشينا حتى أتينا سوق هذا الشاهد سوق بني قينقاع حتى أتينا سوق بني قينقاع فجلس عليه الصلاة والسلام بناء جدار ثم نادى أثم لكع يعني حسن والحسين أثم لكع يقول فظننت أنها تلبسهم فاطمة رضي الله عنها يقول فلم أشعر إلا وخرج الحسن رضي الله عنه وضمه الرسول وخمه وقبله على شفتيه وخمه الرسول وقبله فقال اللهم من يحبه فأحبه وأحبب من يحبه. نعم نحب علي وأولاده وفاطمة وأولادها إن شاء الله. نعم قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعه. يقول سفيان بن عيينة رأى عن عبيد الله بن يزيد عن أنه رأى نافع بن جبير نافع بن جبير بن مطعم أو ترى بركعة يعني أن نافع بن جبير بن مطعم أو ترى بركعة ما في أي مشكلة يعني المتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع كبير إنسان لكن ركعة وحدها صلي ركعة وحدها وتنويها وتر لا بأس بذلك أما تصلي ركعة ولا تنويها وتر فلا يجوز ما يمكن أما تسليمة ركعتين صلاة الليل مثنى إلا إذا نويت وحده تنويها وتر فلا عليك لا لوم عليك. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر قال دثنا أبو ضمرة قال دثنا موسى النافي قال دثنا ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنكدر قال حدثنا أنس بن ضمرة نعم. أنس بن ضمرة. أنس بن عياض أبو ضمرة. قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة. قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نتلقى الركبان وناخذ منهم الحب والشعير والتمر والأشياء اللي يجيبونها جزافا فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نبيعها بحالها ساعتها نبيعها ناخذها منهم جزافا ثم نبيعها فنهى فأرسل الرسول من ينهانا عن هذا ويردنا عن السوق نهائيا يقول فارتفع ردنا حتى وصلنا ونهى أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تستوفيه شريت الطعام بالكيل لازم تكيله شريت الطعام بالوزن لازم تزنه أخذت ذهب لازم تزنه فضة لازم تزنه يدا بيد تبيع الذهب بالفضة يدا بيد لازم والذهب بالذهب يدا بيد ووزن لازم يكون متساوي والفضة بالفضة يدا بيد ومتساوي ولا ما يطلع ولا فهو ربا هذا حديث عبادة بن الصامت الذي في ستة الأصناف جميعه وعليها يدور الربا الربا يدور على هذه الستة التي ذكرها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر ستة أصناف الكيل والوزن الكيل كل ما كان يكال من حبوب وتمور وزبيب وشعير وغيرها من الحبوب والتمور وغيرها كل ما يكال حتى ما لا يؤكل يدخله الربا علته فالكيل للتقاضي والادخار لا للاقتيات ولا نقول سائر النبات علة الكيل علة الربا ما هي ما هي علة الربا علته فالكيل للتقاضي الكيل يتقاضى هذا من هذا وهذا من هذا يعني يفيك حقك الإنسان علته فالكيل للتقاضي والادخار كونه يدخر يكال ويدخر كل مكيل مدخر ولو ما يؤكل لو ما يؤكل لو ما يقتال مثل السرمع ما يوكل لكنه ينفع الناس يكيلونه يبيعونه بالكيل علشان أتبغبه الجلود وتتبغبه كذا وتطليبه وكذلك الأشياء اللي ينتفع بها وهي لا توكل فيها يدخلها الربا الشيء اللي تكال يدخلها الربا ولو لم تؤكل علته علة الربا فالكيل للتقاضي يعني المقاضاة المقاضاة أخذ أنا منك وتأخذ مني فالكيل للتقاضي والادخار كونه يدخر لأجل اقتال يعني يدخر يباع فيما بعد يدخر يحطه عندي ثم بيعه مثل السرمع ومثل السدر ومثل العرن ومثل الأشياء اللي يذبح بها الجلود ويذبح بها الأشياء وتأكلها الهوام بعد ذلك الحيوانات بعد ذلك علته بالكيل للتقاضي والادخار لا للاقتيات ولا نقول سائر النباتي يعني الربا ما يدخل سائر النباتي ولا نقول انه للادخار بل علته الكيل للتقاضي والادخار هذا العلة هذا علة الربا فالمكيل والموزون يدخله الربا وما عداه لا يدخله الربا يعني الحيوانات الحيوانات والمعدودات من البرتقال والتفاح والخربز وما إلى ذلك من الفواكه ما يدخلها الربا لأنها ليست مكيلة إنما تعاد عدا تباع عدا تباع حدا الحين تباع كيف الحين كم كيلو البرتقال يبيعك إياه بالكيلو بالكيل وكذلك البرتقال كذلك التفاح وكذلك جميع ما على وجه الأرض اليوم ما يباع إلا بالكيلو يعني غيروا الأشياء اللي تكال إلى اللي توزن إلى مكيل واللي موزون إلى مكيل كل المكيل صار موزون هالحين كله إلا قليل نعم. باب قراية الصخب في السوق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار انه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة قال اجل والله انه لموصوف بالتوراة بعد صفته بالقران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس ببذ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم بالملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا تابه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال لطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف سيف أغلف وقوس غلفا ورجل أغلف إذا لم يكن مخطونا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كراهية الصخب في الأسواق. باب كراهية السخب في الأسواق، السخب الرجيج في الأسواق، هذا يصيح وهذا يصيح وهذا يصيح، بيع واشتر وأنت ساكت الإنسان وبسكينة ووقار، بيع واشتر وتحرى تحرى الصدق وتحرى لا تغش أحد ولا تخدع أحد ولا تخش، تحرى هذا كله. فإذا صدقت وبعت للناس بهدوء ولا صياح ولا ضجيج بارك الله لك في رزقك وفي كيلك وفي وزنك. يقول البخاري حدثنا محمد بن سنان، محمد بن سنان قال حدثنا كليح قال حدثنا هلال بن علي، هلال بن علي قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت أخبرني، قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت أخبرني عن صفة الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو يقرأ الكتب، ولهذا يقول أبو هريرة ما في أحد أكثر مني حديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا أكتب، يكتب ويقرأ وأنا ما أكتب، يقول ما في أحد أكثر مني حديثا أبو هريرة يقوله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يقرأ ويكتب ولا أكتب ويقرأ ولا أقرأ. نعم. قال أخبرني عن صفة الرسول في التوراة. نعم. قال أجل وإنه لموصوف في التوراة بعد صفته في القرآن. يقول عبد الله بن عمرو إنه لموصوف في التوراة بعد صفته في القرآن، يعني أحسن القرآن أحسن صفة، نبي الأمي يا أخي سورة الأعراف مرتين وبكل سورة تجد محمد رسول الله والذين معه إلى آخره في سورة الفتح. نعم. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يقول عبد الله بن عمر من صفته يا أيها النبي نادى عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إنا أرسلناك مبشرا شاهدا ونذيرا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي. هذا خطاب الله لعبده الرسول عليه الصلاة والسلام. سميتك المتوكل. نعم. أسماء الرسول المتوكل. نعم. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. هذا الشاهد، شاهد من باب الأسواق، هذا الشاهد، ولا صخاب في الأسواق، يعني ما هو من اللي يترجون يسوون ضجيج في الأسواق، ولا صخاب في الأسواق. نعم. ولا يدفع بالسيئة السيئة. ولكن يعفو ويصفح. نعم. ولن يقبضه الله حتى يقيم ملة العوج ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى يقيمها ويعلي منارة عليه الصلاة والسلام. نعم، ما مات حتى أنار الأرض كلها، أنار الأرض بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعمت ملة إبراهيم جميع طبقات الأرض، ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وكمل لنا الشريعة. نعم. لأن يقولوا لا إله إلا الله هذه العوجة ملة إبراهيم، هي أن يقولوا لا إله إلا الله، لأن هذه كلمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ويفتح بها أعين عمية وآذان صمة وقلوبا غلفة. قال تابعوا عبد العزيز بن أبي سلمة، يقول تابعوا عبد العزيز بن أبي سلمة ابن الماجشون، يعني عبد العزيز بن أبي سلمة ابن الماجشون عن هلال بن يساف عن سعيد. طيب. لا، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام، قال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام، عن ابن سلام عبد الله بن سلام، يعني اللي وزد. قال عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن سلام؟ الأول عندنا عبد الله بن عمرو. هنا عبد الله بن سلام، يعني عبد الله بن سلام وصف الرسول في التوراة كصفة عبد الله بن عمرو في التوراة. نعم. قال غلف كل شيء في غلاف سيف. غلف كل شيء في غلاف مغطى. السيف في جفير يسمى غلف. والآدمي الذكر إذا ولد يقول أغلف، إذا ما ختن يسمى أغلف، كل شيء مغطى يسمى أغلف. نعم. وقوس غلفة، والقوس وقوس غلفة يعني مغطى. باب الكيل على البائع والمعطي، لقول الله تعالى وإذا كالوا ما وزنوا يخسرون، يعني كالوا لهم ووزنوا لهم، وقوله يسمعونكم يسمعون لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاقتل. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. يقول البخاري رحمه الله: باب الكيل على البائع والمعطي. الكيل على البائع والمشتري، لازم يكيل هذا ويكيل هذا، لأن المكيل يدخله الربا وأنت لا تشعر، لكن كل حضوري ويكيل هو، أنت تكيل إذا بعت وتكيل إذا اشتريته. نعم. قال لقول الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. يقول الله تعالى وتقدس عن قوم شعيب: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني لهم صاع عندهم. قوم شعيب كل واحد منهم عنده زرع في كيله ويبيعه، عنده صاع كبير يستوفي به من الناس وصغير يكيل به الناس، فنهاهم شعيب لكن ما انتهوا فأخذتهم نعوذ بالله الظلة، الشعبية الظلة أو الصاعقة. الشاهد له صاع كثير من الناس إلى اليوم يجده يزن أشياء للناس وزن غير وزنه، إذا أراد أن يزن منك يشتري منك أنت يزن بميزان كبير كم، وإذا أراد أن يبيعك وزن بميزان صغير أو بسن صغير وأنت لا تشعر الإنسان، وكذلك إذا أراد أن يبيعك كذا أو أراد أن يبيعك حاجة أو أراد فإنه يأخذ الأشياء الكبيرة منك برخص ثم يبيعك إياه بغلاء. هذا عمل قوم شعيب، الشاهد لا يجوز، هذا محرم وريبة على الإنسان. نعم. وقال يعني قالوا لهم أو وزنوا لهم. يقول قالوا لهم، وإذا قالوهم يعني قالوا لهم، أو وزنونهم يعني وزنوا لهم يخسرون، يعني إذا قالوا شيء قال بالصاع الكبير له هو، وإذا أخذ له منهم قال بالصاع، وإذا باعهم قال لهم بالصاع الصغير والوزن كذلك. نعم. وقوله يسمعونكم يسمعون لكم. وقوله يسمعون يعني يسمعون لكم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتالوا حتى تستوفوا، يعني إذا بعت شيء اكتل، وإذا اشتريت شيء فاكتل، أنت لنفسك كل لنفسك واشتر لنفسك. نعم. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكل. ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا بعت فكل وإذا اشتريت فكل، إذا بعت فكل وإذا اشتريت فكل، يعني كل إذا بعت وإذا اشتريت لا تأكل جزافا. إذا سميت الكيل لازم تكيل الإنسان، إذا سميت الكيل أشتري منك 30 صاع ما يجوز تقول هذا كيس فيه 30 صاع، أقول لا، كيل قبه في الأرض وكله لي، لا أشتريه جزافا، أنا سميت الكيل لازم تعطيني كيل، ما يمكن آخذ جزافا. ابن حلال هذه كيسين فيه 30 كيلة خذهم، قال لا ما يمكن أشتريه كيلة، لازم سميت الكيل لازم أشتريها، أو سميت الوزن لازم تشتري بالوزن ولا تأخذ جزافا، ممنوع الجزاف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. يقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. انت شريت طعام الانسان، شريت طعام بالكيل كلته، لكن ما يجوز تبيع على اخر حتى تنحيه تكيله وتنحيه عن مكانه، وإذا كان أكياس لازم تشتري جزافا، اشتريتها جزافا ولم تسمي الكيل خذ الجزاف لا بأس بك، خذ الثلاثة الأكياس أو أربعة أكياس شلها وودها إلى محل آخر، أو شريت تنك تمر أو تنك سمن شلها وودها مكان آخر، تبيعها مكانها ما يمكن، حرام لا يمكن، حتى تنحيه حتى تقبضه، وقبضه أن تنحيه من مكان إلى مكان، ولو في بيت البايع، انت حيث شلته من هنا الى الصالة، الصالة هنا وطرف هناك، شلته من هنا الى هنا يسمى اذن، وتقول انا قبضته يا فلان، خلاص معناته ان قبضته وشلته، فلا يبيعه حتى يستوفيه، ان كان يحتاج الى كيل حتى يكيله، وان كان ما يحتاج الى كيل لازم يقبضه، يعني اذا كان تنك فيها تمر او تنك فيها سمن لازم تقبضه، كيف تقبضه؟ تشيله من مكانه الى مكان اخر، والأكياس كذلك وبالات قماش كذلك نحيها إلى مكان آخر. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير المغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه عليه دينه، فاستأنت النبي صلى الله عليه وسلم على غلمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فصنفت امرك أصنافا العجوى على حدة وألقى زيد على حدة ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه وهو في وسطي ثم قال كل القوم فكلتم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقيت أمريك أنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال إشارة وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز له فأوفي له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عبد الله بن جبلة قال حدثنا جرير قال حدثنا مغيرة بن مقسم مغيرة بن مقسم قال حدثنا الشعبي قال جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه قال مات عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والده قتل في أحد وترك يقول دين عليه كثير مع أنه ليش يأخذ ديون من الناس من اليهود علشان يشتري بعارين يسقي من أكل على الريح سبع ثمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر. من أكل سبع ثمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر. العجوة بشرتها حمراء مدردمة وتمرتها سوداء. التمرة سوداء والبشرة البلح مدردم أسود. هذه العجوة لكن ما أدري ما هو موجود الآن. خلطوا النخاولة خلطوا العجوة غير العجوة بالنخل هذا وبالنخل هذا ما عاد تعرف. يقولون العجوة هم يكذبون ليست بعجوة. الشاعر قال افصل العجوة الحال وافصل ذاتي لعرق الحال لعرق الحال خلها الحال أردم منها شوية. يقول ففصلت العجوة في بيدر في أمريكان وفصلت العجوة في بيدر وخلت هذا بهذا. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبرك عليهما ثم دعيت يقول فهمت اليهود فقلت يالله هاتوا مكايلكم هاتوا أكياسكم. يقول فحضروا أكياسهم يقول فكلت حتى استوقوا كل ما على عبد الله بن عمر كل ما على يمكن 5000 صاع أو أكثر. يقول فاستوفهم من النخلة واحدة وهي العجوة. يقول أوفيتم من النخلة واحدة ولم ينقص منها شيء. أوفيتم كل ما يطلبون من عبد الله بن ولا والدي كل ما يطلبونه استوفوا حقهم وذهبوا والجارين كما هو ما نقص ولا حتى. لأن الرسول جالس عليه الصلاة والسلام ودعا بالبركة فنزلت البركة ونسكوا كلت منهم وبقي نخلي وبقي تمري كما هو. وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أتاه. وقال فراس عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما زال يكيل لهم حتى استوفوا. وقال هشام بن عروة أو ابن كيسان عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز له فأوفي له. وقال هشام بن عروة عن وهب بن كيسان ووهب بن كيسان عن جابر قال الرسول عليه الصلاة والسلام جد لهم وأوفهم يعني أوف الدائن لازم تعطي حقه. فحضر الرسول أول يقول لهم خذوا الثمر كل الثمر علشان يستوفي تبرد جلدة عبد الله بن عمرو والدي خذوه كله يا يهود. قالوا لا عطنا ثمر ما نبي نتكيل لنا ثمر عناد ولا لو أخذوا سنحتل لهم. لكن عاد يقول ذهبت للرسول يشفع فرفضوا أن يشفعوا فقال جد العجوة الحال والعبادات عدة الحال. ثم أتى عليه الصلاة والسلام وبرك على التمر ثم قال أدعى هاتوا ما تريدون هاتوا جبلانكم هاتوا أكياسكم هاتوا كذا. يقول فكلت لهم وكلت حتى استوفوا كلهم 3 أو 4 اللي يطلبونه حتى استوفوا كلهم وراح من عندي والتمر بحاله لم ينقص شيء فأنه لم يؤخذ منه ولا تمره. باب ما يستحب من الكيل. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي قريب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يستحب من الكيل حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيلوا يبارك لكم فيه كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. عندنا حديث تتعارض مع هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تقول ان عندي كومه من الشعير والنبي نهاني ان اكلها. يقول فكلتها فنفدت. كنت اكل منها واكل واكل واكل, اخذ وانطحن واكل واخذ وانطحن واكل, كومه مرصوصه في ربع من ربع الحجره. يقول فلما كلت نفد منها. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيلوا طعامكم إذا بعتوه وكيلوا طعامكم إذا اشتريتوه. أما الذي تأكل الإنسان تريد أن تأكله لا تعرضه ولا تكيله ولا تعرضه. والفلوس اللي تنبتها لنفقات بيتك لا تعدها, خذ من الفلوس واشتر منها. لا تقول فلان واحد اثنين ثلاث أربع تقول هذه اللي بيشتريها لا تعدها. خذ من الفلوس من جيبك الإنسان ثم اذهب إلى السوق واشتر بها ما تشاء بدون أن تعدها. والطعام إذا كان في بيتك لا تكيله ولا تزينه, إذا كان حاجة فلوسا لا تزينه فإنه تنزع البركة كما قالت عائشة فكلته فنزعت البركة منه. هنا يقول إذا أردت أن كلت طعامك كل طعامك, يعني طعامك اللي تبيعه وتشتريه وتخليه طعام لك تشتريه وتركنه في مكان تكيله من الرجل اللي تشتريه منه ثم حطه ولا تكيله. إذا أردت أن تأكله لا تعرضه ولا تكيله أو لا تأذنه كان موجود إلى آخر. نعم. باب بركة ساع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم فيه ومدهم فيه. عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الانصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه ودعا لها وحرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه ودعوت لها في مدها وصائها مثلما دعا ابراهيم عليه السلام لمكه. يقول البخاري رحمه الله باب بركة ساع النبي صلى الله عليه وسلم. بركة ساع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له صاع من حديد من معدن, طاسة كبيرة, طاسة فيها أربعة أمداد والمد قريب أربعة أرطال, المد قريب أربعة أرطال وأربعة أمداد الصاع أربعة أمداد. هذه الطاسة هي اللي يكيل بها الطعام, يكيل بها التمر, يكيل بها الحبوب, يكيل بها الماء, يكيل بها كل شيء ويغتسل فيها, يتوضى منها ويغتسل منها أيضا لأنها أربعة أمداد. يتوضى أحيانا بالمد ويغتسل بالصاع, هذا الصاع يكيل بها الطعام, يكيل بها الحبوب, يكيل جميع الصحابة رضي الله عنهم عندهم أيضا مثلها, اللي خشب واللي معدن واللي حديد إنما مثلها. يقال إن زنت وثمانون ثمانون فرنسي. يقال إن زنت صاع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وضعته في الكفة وضعت 80 ريال فرنسي في الكفة وقف الميزان. هكذا يقول غير واحد من العلماء والله أعلم. يجوز هذا 80 ريال فرنسي تضعه في كفة وتجيب صاع الرسول الطاس هذه تملاها حبوب أو تمور أو أي شيء وتحطها بالكفة تاقف اللسان بإذن الله. هكذا قالوا أن وزن صاع الرسول عليه الصلاة والسلام 80 ريال فرنسي, ريال فضة يعني, ما هو ريال ورق, ريال فضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن إسماعيل. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى قال عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم قال عن عبد الله بن زيد. عن عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة ودعوت لها. الرسول دعا للمدينة بالبركة مرتين وإبراهيم دعا لمكة بالبركة مرة واحدة, فبركة المدينة أكثر من بركة مكة لأن الرسول دعا لها مرتين. يقول إني دعوت للمدينة مرتين وأن يبارك لها في صاعها ومدها, ودعا إبراهيم لمكة مرة ففائت الحمد لله البركة موجودة بإذن الله للمؤمنين والمسلمين الخلص. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم, يعني أهل المدينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا عقب بن عبد الله بن أبي طلحة عقب بن عبد الله بن أبي طلحة عمه أنس عن عمه أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في طعامهم. اللهم بارك لهم يعني أهل المدينة، اللهم بارك لهم في مكيالهم، اللهم بارك لهم في مدينة. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. قال رحمه الله دثنا شاك من إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم الأوزاعي عن الزهري عن سالم نبي رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يهوه إلى رحالهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. باب ما يذكر في بيع الطعام والاحتكار، الحكرة الاحتكار، كون الإنسان يشتري الطعام وقت رخصه ثم يحضنه يحطه مخازنه ويدخل عليه حتى يغلي، فإذا غلي نعوذ بالله وصار الناس في شدة وصار الناس في كرب وصار الناس في حاجة إليه أخرجه اللي يبيع نعوذ بالله. هذا الاحتكار، هذا اللي ينزع الله البركة منه، ينزع الله بركة الطعام، ينزع الله بركة رزقه كله. المحتكر في مكة ظلم، الاحتكار في مكة ظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. الاحتكار في جميع الدنيا ظلم وحرام، لكن في مكة أعظم وأعظم، لأنك حتى لو تنوي نية أبنوي أني أخزن الطعام نية ولا خزنته بس تنوي نية، ومن يرد ينويه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم، لأن مكة بساط الله وأرض الله، فلا يمكن للمسلم أن يعصي الله بأرضه، تعصيه في أرضه ما يمكن، هذا جريمة. يقول البخاري رحمه الله نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على يد رسول الله. رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يعني ويحتكرونه يضربون يرسل الرسول أناسا يضربونهم اللي يشتري الطعام مجازفة يعني يشتريه جزافا وهو ما شافه أو شافه لكن ما يدري كم فيه من صاع يشتريه مجازفة، هذا يقول يضربون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنهم يريدون الاحتكار، يريدون أخذ الأكياس ويحط مخزنه ويبفر على المخزن أيام الرخص، يشترونها أيام الرخص مدام رخيص في الحبوب ورخيص في الثمار ورخيص في الأرزاق والناس في رغد وفي عيش هنا، يقومون يشترون يشتري يشتري يشتري حتى يصفي أرزاق المسلمين ثم يجعلها في مخازن ويقفل عليها. فإذا احتاج الناس إلى الطعام واحتاجوا إلى الحاجة وجاع الناس واحتاجوا حاجة شديدة صار يخرج من مخازنه ويبيع، هذا هو المحتكر نعوذ بالله، هذا هو المحتكر. والاحتكار ليس في الطعام بس، حتى في الملابس تحتكر الملابس، حتى في الأراضي تشتري أراضي وتحتكرها ولا تبيع المسلمين برخص حتى تغلى، وكذلك غيرها. بعضهم يشتري الأرض 25,000 ثم يخليها حتى تعلى يبيعها 100 أو 200 أو 300، هذا قصده، هذا احتكار على المسلمين. أنا في حاجة هي الأرض أبيعها أبنيها بيت اللي أسكن فيه وتقوم تحت تشتري الأراضي وأنا في حاجة إليها ليش، هذا احتكار أيضا. كل شيء يباع ويترك ما يباع حتى يغلو فهو احتكار، وفي مكة لا شك أنه جريمة نعوذ بالله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبيعوه حتى يغوه إلى رحاله. يقول يضربون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا تبيع، اشتريت لا تبيعه حتى تغيه تجيبه إلى رحلك، فإذا دخل بيتك بيعه كالساعة، أما تبيعه برا ما يمكن، الجزاف ما يمكن تشتريه ثم تبيعه برا من برا إلى برا ما يمكن، حتى تؤويه إلى رحلك، فإذا وصل إلى بيتك ودخلت بيتك بيعه له جزاف بدون لك ما سميت كيف، بيعه جزاف أكياس بأكياس تمر تنك بيع تنك إلى آخر النعم. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا وهيب بن طاووس عن أبي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل السبكي قال حدثنا وهيب بن خالد خالد قال عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الطعام حتى يستوفيه. حتى يستوفيه، باع الطعام حتى يقبضه من صاحبه، إن كان مستمكين يكيل، وإن كان جزافا يحط يأويه إلى رحلة، وإلا فهو حرام. قال كيف؟ قال كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم. يقول سأل ابن عباس، طاووس سأل ابن عباس كيف ذاك؟ قال دراهم بدراهم، يعني معناه أني شريت أنا الأكياس هذه الآن هنا بـ300 ريال وبعتها بـ500 ريال، وأنا واقف أخذ دراهم بدراهم، ما حصل لا قبض شيء ولا أخذت أكياس ولا أخذت شيء، هي مكانها شريتها من صاحبها. ثم جاني واحد يا فلان كم شريت الأكياس هذه أو التنك هذه أو البلات هذه؟ شريت بـ300 ريال، كل 500 ريال هاته وأنا واقف. يقول له هذا ممنوع، لازم تأخذ التوفية إلى بيتك حطها بيتك، ثم بعد ذلك تبيعها. أما في مكانها تأخذ 200 ريال على أي أساس؟ على أي أساس وبأي حق استحليت 200 ريال؟ هذا ربا، هذا هو الربا بعينه. قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى. الطعام مرجى موجود، الطعام موجود بس ما قبضه، ما قبضه الطعام مرجى، ما هو بين، ما قبضه، إنما أخذ دراهم بدراهم والطعام مرجى، يعني مؤخر الطعام ما قبضه. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبة قال دثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. يقول البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار مولى بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الرجل الشيء اللي اشتراه حتى يستوري حتى يقبضه يفيه إلى رحلة أو يقبضه. اشتريت تنكة اقبض التنكة الإنسان، أكياس اقبض الأكياس انقلها إلى رحلك الإنسان ثم بيعها، أما تبيعها قبل أن تنقلها أو تقبضها فلا يجوز، ربا حرام. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدث عن الزوري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحان حتى يجي خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي عبدناه من الزوري ليس في زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزه بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة حدثنا قال كان عمرو بن دينار يحدثه كان عمرو بن دينار يحدثه قال عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى أجي أخذ. يقول عن طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المشهود له بالجنة، جاء واحد معه فضة أو ذهب يشتري به ذهب، فقال انتظر حتى يجي خازننا من الغابة. عمر يسمع قال لا ليس لك هذا يا طلحة، هذا ربا لا يمكن، خل حتى يحضر هو ثم تصارف أنت وياه يدا بيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب ها وها وزنا بوزن أيضا، والفضة بالفضة ها وها وزنا بوزن أيضا، وإلا فلا، كذلك البر بالبر كيلا بكيل، الشعير بالشعير كيلا بكيل. معنى هذا أن الذهب أن الموزون هو والذهب والفضة علتهم الوزن، ليس علته كونه ذهب ولا فضة لا، وإنما علته الوزن كونه موزون، فهو ربا لأن علته الموزون لأنه موزون. كذلك المكيلات كلها جميع الحبوب والثمار كمكيلة فهي ربا، لا يمكن تبيع شيء بشيء إلا يدا بيد، ما يمكن أن تتفرق إلا أن تقابضه قابض ولا فهو ربا إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين.